النبي الكريم وأشرف القائلين إذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. صدق الله العظيم. يتلو علينا من آيات الله البينات المقرئ الشهير بالإذاعة والتلفزيون العربي ومقيم بكفر الوزير فضيلة الأستاذ الشيخ شحات محمد أنور، فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل عبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس Bye.

Oh, did I leave you? وَمِنْ ربنا وتقبل ربنا وتقبل ربنا وتقبل أقسمتم من قبل ما لكم

Yeah. فسوف يعلمون لا.